وعرضوا عليهم دية 100,000 جنيه أو 50,000 جنيه هيدفعها بعض رجال الأعمال في اسكندرية. أي. فهؤلاء الناس يعرفوا أن لجان فض المنازعات عند الدعوة السلفية بتقضي بالدية 500,000. فراحوا للدعوة السلفية. الرجل اللي طلع مع يسري فودة في أم تيفي امبارح ما قالش مين اللي دلوا على الشيخ ياسر ولا ليه هو عرف مكانه، لأنه هو كان جاي يقول يا فضيلة الشيخ جابوا لنا الشيخ من الأزهر يفتونا بأن الدية 100,000 وأنتوا بتفتوا أنها 500,000، فما هو الحكم الشرعي الصحيح؟ فقلنا لهم والله يا أخوانا مشايخ الأزهر معذورين، لعله خد التقويم السعر يوم ما تخرج من كلية الشريعة أو غيرها، السعر ده قديم جدا بقاله 10-15 سنة، أنت النهاردة حقك الدية 500,000، عايز القصاص خده، عايز الدية كاملة خدها في القتل العمد، عايز اكتر من الدية خدها، عايز اقل عايز تعفو خالص، كل ده حق الاولياء الدنيا. اتصر دورنا على ذلك. نعم. اهل القتيل اللي النهاردة راحوا لرسل كودة وقالوا له اصل المشايخ تومونا، رجع لوزارة الداخلية وقالوا لهم تدونا 500,000 اللي المشايخ بيقولوا عليهم واحنا نقبل، وزارة الداخلية رفضت، وصلوا معهم لغاية 250,000 وفي شهود على كده، وكانوا موافقين لغاية 250، وبيرجعوا لنا في الفتوى رجعوا لنا والله يا اخوانا حطوكم 500,000 رضيتوا ب 250 جزاكم الله خيرا، ليكم انكم ترضوا باقل او اكثر، لان في حالة القتل العام وصلوا مع وزارة الداخلية لغاية 250,000 وانتهت المفاوضات ان وزارة الداخلية معرفش ممثلة في مين، لان احنا كنا بنشوف دايما اهل القتيل بيقولوا لا قالوا لنا اخركم 50,000 ودي فتوى الازهر. امبارح المداخلة اتصل بيا معد البرنامج وقال لي كده، وفوجئت ان الكلام اللي هو بيقوله، قال لي لو سمحت احنا عايزين بس اهل الشهداء قالوا لنا ان جالهم فتوى من الازهر بان الدية 50,000 ورجعوا لكم قلت لهم 500، وبالتالي هم رفضوا ياخدوا ال 50 وكانوا عايزين ال 500 اللي انت قلت لهم، ممكن تدخل معانا على الهوا تقول لنا الكلمتين دول؟ قبل ما ادخل معاهم على الهوا كان بعض المشاهدين للبرنامج اتصل بيا بفضل الله تعالى وقال لي لا ده هم بيقولوا كذا كذا كذا، يعني كان في حتى نوع من عدم الوضوح معايا ان انا ادخل اقول كلمتين لا يمت لا يمت لسير البرنامج بصله، وكانوا يوافقين الحقيقه فعلا ان الناس اتعرض عليهم يعني باشمهندس عبد المنعم 50,000 فتوى شرعيه واحنا قلنا لهم لا والله يا اخوانا حقكم 500، لو هتاخدوا اقل من كده تبقى انتوا تسامحتم، فلا بد من الرضا التام بذلك. حضرتك كيف طبعا حضرتك عارف يعني الامور تمت على ما يريد معد البرنامج ومخرج البرنامج. كيف تفسر تصرف القناه اعلاميا؟ يعني هناك حاله متعمده مثلا لاخفاء صوره ما وابراز صوره اخرى؟ طبعا صويرس واقع في ازمه بعد ما سخر من الدين الاسلامي، وطبعا اللي عايز برضه اعرفه للمشاهدين ان في احدى القنوات وهي القناه دي برضه عملت نفس البرنامج بتاع يسري فودة تاني، يعني وبرضه دخلوا معايا في مداخله، القناه دي كانوا عارضين معايا يستضيفوني في حلقه مع صويرس يعتذر فيها للسلفيين عن الإساءة اللي هو أساءها لهم، وأنا اعتذرت بأن الإساءة للحية ليست للسلفيين، إذا كان كل المسلمين عارفين أن اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيقول واجب ده بيقول مستحبة مش هتفرق، هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصويرة استخر منها والمسلمين كلهم زعلانين منه، قلت لهم أنا ما عنديش تفويض من المسلمين إن أنا أقبل اعتذار زي ده، جيبوا له النائب العام، جيبوا له شيخ الأزهر، لكن ما تقوليش أنا. فطبعا يعني ايه ان كان كأن المطلوب ان احنا ننتشله من الورطة اللي هو وقع فيها، وإلا فهو يملك من الوسائل الإعلامية التي يمكن ان يحرك بها حملة مضادة تنسي الناس جريمته، ونحن يعني نأمل ان يكون المشاهدين بإذن الله توكل على الوعي الكافي ويضيفوا دي جريمة لجرائمه، جريمة ان هو بيسخر من شعيرة وحكم شرعي وهو الدية، جريمة انه عايز يولع البلد، جريمة بانه هو عايز اهالي الشهداء يرموا التهم على اي ضابط والسلام، كما كان معد المقاعد الاستاذ يوسف فودة عمال يحرض الناس، انت قلت اسم الضابط الفلاني ليه تراجعت؟ الراجل يقول له انا قلته كده زي ما الناس قالوا لي، قال له طب كنت سيبه، كنت سيبه العملية النهاردة عشان في ثورة اظلم هؤلاء عشان يظلموني بكرة، هو الزبوني يظل المجتمع يظلم بعضه بعضا وكله يكون واحد كان ضابط شرطة ينفع أنا أسأله تهمة ولا استنى العدالة لما تثبت إنه قاتل عمد ساعتها لو أنا عايزه القصاص أخده أما لو عايز الدقيقة ممكن أخدها من قبل كده وممكن أخدها بعد ما يثبت عليه القتل فبلا شك إن هذا الذي قامت به القناة هو نوع من إثارة الفتنة في المجتمع المصري نوع من تعرقلة الشرطة عن العودة نوع من محاولة إن إحنا نحط في دماغنا إن الناس عايزة تقتل الشرطة والشرطة عايزة تقتل الشعب مش إن إحنا عايزين نقتص من القتلة لأنه ياريت حتى دعا إلى التثبت والبحث عن الأدلة والبراهين وتقديم الجناح إلى المحكمة كانت الحلقة تحريضية من جهة وفيها نوع من اللذ مش عايز أقول الاستهزاء الصريح بحكم الدية الذي شرع الله تبارك وتعالى رحمة بأوضاح القتيل ورحمة ببعض القتلة اللي ممكن يكون المجتمع مقتنع إن هو لن يتكرر منه القتل فيبقى يواسي أولياء القتيل ويفدي نفسه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات على هذه المداخلة القيمة، وإحنا طبعا عملنا هذه المداخلة مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات لنوضح حقيقة ما جرى في قناة سويرس أمس، وأذكركم بأنها هذه القناة من ضمن المعطيات التي يجب أن تقاطع لأنها مملوكة لهذا الرجل الذي استهزأ